سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: أولم ير الذين كفروا، قراءة العامة أولم بالواو، وقرأ ابن كثير وابن محيصن وحميد وشبل بن عباد ألم ير بغير واو، وكذلك هو في مصحف مكة أولم ير بمعنى يعلم. الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، قال الأخفش: كانتا، لأنهما صنفان كما تقول العرب، هما لقاحان أسودان، كما قال الله عز وجل: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. قال أبو إسحاق: كانتا، لأنه يعبر عن السماوات بلفظ الواحد بسماء، ولأن السماوات كانت سماء واحدة، وكذلك الأراضون. وقال رتقا ولم يقل رتقين، لأنه مصدر، والمعنى كانتا ذواتي رتق. وقرأ الحسن: المصدر يطلق على الواحد والاثنين وعلى الجمع على حد سواء، والهمزة همزة الاستفهام لها الصدارة في الكلام، والواو العاطفة بضدها، لأنه لابد أن يتقدمها معطوف عليه. فكيف يجتمع حرف له الصدارة وحرف بضده؟ واجتمعا في أول الكلمة. في مثل هذا يقدرون معطوفا عليه، فمثلا يقولون: أولم ير الذين كفروا، والرأي هنا علم، يقدرون أجاهل ولم يعلم، ولم يرى أجاهل ولم يرى، فلا بد من تقدير معطوف عليه في مثل هذه الحالة، لأن العطف يقتضي معطوف ومعطوف عليه وحرف للعطف، حرف معطوف والمعطوف موجود بقي المعطوف عليه. وأما عطفه على ما تقدم يرده الهمزة همزة الاستفهام، لأن لها الصدار، فهي في صدر الجملة، في أول الجملة، لأنه لو قلنا أن الواو عاطف على ما تقدم ما صار للهمزة الصدارة. نعم نعم. وقرأ الحسن: رتق بفتح التاء. قال عيسى بن عمر: هو صواب، وهي لغة، والرتق السد ضد الفتق. وقد رتقت الفتق أرتقه فارتتق، أي التأم، ومنه الرتقاء للمنضمة الفرج. قال ابن عبد: الرتق والرتق من العيوب في النساء التي ترد بها. نعم. قال ابن عباس: والحسن وعطاء والضحاك وقتادة، يعني أنها كانت شيئا واحدا ملتزقتين، ففصل الله بينهما بالهواء. وكذلك قال كعب: خلق الله السماوات والأرض بعضها على بعض، ثم خلق ريحا بوسطها ففتحها بها، وجعل السماوات سبعا والأراضين سبعا. وقول ثان قاله مجاهد والسدي وأبو صالح: كانت السماوات مؤتلفة طبقة واحدة، ففتقها فجعلها سبع سماوات. وكذلك الأراضين: كانت مرتتقة طبقة واحدة، ففتقها فجعلها سبعا. وحكاه القتبي في عيون الأخبار له عن إسماعيل بن أبي خالد في قول الله عز وجل: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما.

لأنه خبر لا يتخلف، خبر عن الله جل وعلا فلا يتخلف، وحكمه حكم المرئي. فإذا أخبرك الله جل وعلا عن شيء لك أو عليك أن تعتبر به وتتذكر وتتعظ به لأنه كالمشاهد. وعبر عن الأمور الغيبية التي جاء الخبر بها مما لا يحتمل النقيض المقطوع به، عبر عنه بالرؤية، كما يقال ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى، لكن بلغه بطريق قطعي كأنه مشاهد ومرئي بالقطعية. نعم. قلت وبه يقع الاعتبار مشاهدة ومعاينة، ولذلك أخبر بذلك في غير ما آية ليدل على كمال قدرته وعلى البعث والجزاء. وقيل يهون عليهم إذا يغضبون سخط العداء سخط العداة وإرغامها ورتق الفتوق وفتق الرتوق ونقض الأمور وإبرامها. وفي قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي ثلاث تأويلات. أحدها أنه خلق كل شيء من الماء قاله قتادة. الثاني حفظ حياة كل شيء بالماء. الثالث وجعلنا من ماء الصلب كل شيء حي قاله قطرب. وجعلنا بمعنى خلقنا. روى أبو حاتم البستي في المسند الصحيح له من حديث أبي هريرة، يعني ابن حبان، نعم، من حديث أبي هريرة قال قلت يا رسول الله إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني أنبئني عن كل شيء، قال كل شيء خلق من الماء. الحديث. قال أبو حاتم قول أبي هريرة أنبئني عن كل شيء أراد به عن كل شيء خلق من الماء. والدليل على صحة هذا جواب المصطفى إياه حيث قال كل شيء خلق من الماء وإن لم يكن مخلوقا. وهذا احتجاج آخر سوى ما تقدم من كون السماوات والأرض رتقا. وقيل الكل قد يذكر بمعنى البعض كقوله وأوتيت من كل شيء وقوله تدمر كل شيء. والصحيح العموم لقوله عليه السلام كل شيء خلق من الماء والله أعلم. أيضا الآية جعلنا من الماء كل شيء، كل من صيغ العموم، فكل مخلوق حي قوامه بالماء، سواء كانت الحياة بمقارنة الروح للجسد كالحيوان أو بمجرد النمو كالنبات، هذه حياة يحيي الأرض بعد موتها ولا تحيا إلا بالماء. وحياة النامي المقارنة روحه لجسده بالماء أيضا، ولا يمكن أن يستغني عن الماء إلا إذا فارقت روحه جسده فمات. وكذلك الأرض إذا انقطع عنها الماء ماتت. نعم. فلا يستثنى من هذا شيء، عندهم العموم أوتيت من كل شيء مخصوص، بدليل أنها لم تؤت مما أوتي سليمان عليه السلام. سليمان أوتي أشياء لم تتيه. تدمر كل شيء، ما دمرت السماوات والأرض ولا أمور العظيمة، إنما دمرت ما يتعلق بهم. نعم. أفلا يؤمنون أي أفلا يصدقون بما يشاهدون، وأن ذلك لم يكن بنفسه بل لمكون كونه ومدبر أوجده، ولا يجوز أن يكون ذلك المكون محدثا. قوله أفلا يؤمنون مثل أولم يرى، الهمزة لها الصدارة والفاء عاطفة، فلا بد من وجود معطوف عليه. أكفروا فلا يؤمنون. نعم.

ويقال للفرس الذي يمد يده في الجري سابح. وفيه من النحو أنه لم يقل يسبحنا ولا تسبح، فمذهب سيبويه أنه لما أخبر عنهن بفعل من يعقل وجعلهن في الطاعة بمنزلة من يعقل أخبر عنهن بالواو والنون، يعني تنزيلا لغير العاقل الموصوف بوصف العاقل منزلة العاقل، ويأتي العكس إذا وصف العاقل بوصف من أوصاف من لا يعقل استحق التعبير عنه بما يعبر به عن غير العاقل. ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام إنها من الطوافين، يعني الهرة، إنها ليست بنجس إنها من الطوافين، والأصل في الجمع المذكر السالم أنه العقلة، لا يجمع غير العاقل على جمع المذكر السالم، لكنها وصفت بالطوافة التي هي من خصائص العقلاء فجمعت جمعهم. نعم. ونحوه قال الفراء، وقد تقدم هذا المعنى في يوسف. وقال الكسائي إنما قال يسبحون لأنه رأس آية، كما قال الله تعالى نحن جميع منتصر ولم يقل منتصرون. وقيل الجري للفلك فنسب إليها، والأصح أن السيارة تجري في الفلك وهي سبعة أفلاك دون السماوات المطبقة التي هي مجال الملائكة وأسباب الملكوت. فالقمر في الفلك الأدنى، ثم عطارد، ثم الزهرة، ثم الشمس، ثم المريخ، ثم المشتري، ثم زحل، والثامن فلك البروج، والتاسع الفلك الأعظم، والفلك واحد أفلاك النجوم. قال أبو عمرو ويجوز أن يجمع على فعل مثل أسد وأسد وخشب وخشب. وأصل الكلمة من الدوران، ومنه فلكة المغزل لاستدارتها، ومنه قيل فلك ثدي المرأة تفليكا وتفلك استدار. وفي حديث ابن مسعود تركت فرسي كأنه يدور في فلك، كأنه لدورانه شبهه بفلك السماء الذي تدور عليه النجوم. قال ابن زيد الأفلاك مجاري النجوم والشمس والقمر، وقيل وهي بين السماء والأرض. وقال قتادة الفلك استدارة في السماء تدور بالنجوم مع ثبوت السماء. وقال مجاهد الفلك كهيئة حديد الرحاء وهو قطبها. وقال الضحاك فلكها مجراها وسرعة مسيرها. وقيل الفلك موج مكفوف ومجرى الشمس والقمر فيه، والله أعلم. قوله تعالى وما التنوين في كل هذا يسمونه تنوين العوض، التنوين عوض عن المضاف إليه، كل ما ذكر واقع في فلك يسبحون يدورون كما يدور فلك المغزل. نعم. قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أي دوام البقاء في الدنيا، نزلت حين قالوا نتربص بمحمد ريب المنون، وذلك أن المشركين كانوا يدفعون نبوته ويقولون شاعر نتربص به ريب المنون، ولعله يموت كما مات شاعر بني فلان. فقال الله تعالى قد مات الأنبياء من قبلك، وتولى الله دينه بالنصر والحياطة، فهكذا نحفظ دينك وشرعك. أفإن مت فهم الخالدون، أي أفهم، مثل قول الشاعر رفوني وقالوا يا خويلد لا ترع، فقلت وأنكرت الوجوه همهم، أي أهم، فهو استفهام إنكار. وقال الفراء جاء بالفاء ليدل على الشرط لأنه جواب قولهم سيموت، ويجوز أن يكون جيء بها لأن التقدير فيها أفهم الخالدون إن مت. قال الفراء: ويجوز حذف الفاء وإضمارها لأنهم لا يتبين فيها الإعراب، أي إن مت فهم يموتون أيضا، فلا شماتة في الإماتة. وقرئ مت ومت بكسر الميم وضمها لغتان. ولا تقع الشماتة في الأمور المشتركة بين الناس، الأمور المشتركة لا يقع فيها شماتة، لأن الشامت سوف يتصف مثل هذا، إنما الشماتة فيما يتفاوت فيه الناس، فيشمت الأعلى بالأدنى، مع أن الشماتة لا تجوز، لكن هذا فعلهم. نعم. قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، تقدم في آل عمران: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فتنة مصدر على غير اللفظ، أي نختبركم بالشدة والرخاء والحلال والحرام، فننظر كيف شكركم وصبركم، وإلينا ترجعون، أي للجزاء بالأعمال. فتنة مصدر على غير اللفظ، لأنها مصدر من نبلوكم، مثل قعد جلوسا وقام وقوفا، وهنا الابتلاء والافتتان والامتحان والاختبار، كلها معانيها واحدة. نعم. قوله تعالى: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا، أي ما يتخذونك، والهزؤ السخرية، وقد تقدم، وهم المستهزئون المتقدم الذكر في آخر سورة الحجر في قوله. نعم. الضابط بين إن إذا كانت مخففة من الثقيلة أو نافية، إن وقع بعدها إلا فهي نافية، إن وقع بعدها إلا الاستثنائية فهي نافية، وإلا فهي مخففة. نعم. وهم المستهزئون المتقدم الذكر في آخر سورة الحجر في قوله: إنا كفيناك المستهزئين، كانوا يعيبون من جحد إلهية أصنامهم، وهم جاحدون لإلهية الرحمن، وهذا غاية الجهل. أهذا الذي، أن يقولون أهذا الذي، فأضمر القول وهو جواب إذا. وقوله: إن يتخذونك إلا هزوا، كلام معترض بين إذا وجوابه، يذكر آلهتكم، أي بالسوء والعيب. ومنه قول عنترة: لا تذكري مهري وما أطعمته، فيكون جلدك مثل جلد الأجرب. جلدك مثل فيكون جلدك مثل جلد الأجرب، أي لا تعيبي مهري. وهم بذكر الرحمن، أي بالقرآن، هم كافرون. هم الثانية توكيد كفرهم، أي هم الكافرون، مبالغة في وصفهم بالكفر. نعم. زيادة هم هذه للتأكيد، وإلا فالأولى في الأصل تكفي، هم بذكر الرحمن كافرون، لكن زيدت هم الثانية تأكيدا. نعم. قوله تعالى: خلق الإنسان من عجل، أي ركب على العجلة، فخلق عجولا، كما قال الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف، أي الإنسان ضعيفا. ويقال: خلق الإنسان من الشر، أي شريرا إذا بالغت في وصفه به. ويقال: إنما أنت ذهاب ومجيء، أي ذاهب جائي، أي طبع الإنسان العجلة، فيستعجل كثيرا من الأشياء وإن كانت مضرة. ثم قيل: المراد بالإنسان آدم عليه السلام. قال سعيد بن جبير والسدي: لما دخل الروح في عيني آدم عليه السلام نظر في ثمار الجنة، فلما دخل جوفه اشتهى الطعام، فوثب من قبل أن تبلغ الروح رجليه عجلان إلى ثمار الجنة. فذلك قوله: خلق الإنسان من عجل. وقيل: خلق آدم يوم الجمعة في آخر النهار،

وقيل فتفجأهم فلا شيء يأتي بغتة يبهت الإنسان بحيث لا يستطيع أن يتصرف أو يتكلم بكلام صائب. نعم، إلا من يثبته الله جل وعلا. نعم. وقيل فتفجأهم فلا يستطيعون ردها أي صرفها عن ظهورهم، ولا هم ينظرون أي لا يمهلون ويؤخرون لتوبة واعتذار. قوله تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك، هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتعزية له، يقول إن استهزأ بك هؤلاء فقد استهزئ برسل من قبلك فاصبر كما صبروا. ثم وعده النصر فقال فحاق أي أحاط ودار بالذين كفروا وسخروا منهم وهزئوا بهم ما كانوا به يستهزئون، أي جزاء استهزائهم. قوله تعالى قل من يكلأكم أي يحرسكم ويحفظكم، والكلاءة الحراسة والحفظ، كلاه الله كلاء بالكسر، كلاءه الله كلاء بالكسر أي حفظه وحرسه. يقال اذهب في كلاءة الله. واكتلأت منهم أي احترست، قال الشاعر وهو ابن هرمة إن سليمى والله يكلأها ظنت بشيء ما كان يرزأها. وقال آخر أنخت بعيري واكتلأت بعينه. وحكى الكسائي والفراء قل من يكلوكم بفتح اللام وإسكان الواو، وحكياه من يكلاكم على تخفيف الهمزة في الوجهين، والمعروف تحقيق الهمزة وهي قراءة العامة. فأما يكلاكم فخطأ من وجهين فيما ذكره النحاس، أحدهما أن بدل الهمزة إنما يكون في الشعر، والثاني أنهما يقولان في الماضي كليته فينقلب المعنى، لأن كليته أوجعت كليته. ومن قال لرجل كلاك الله فقد دعا عليه بأن يصيبه الله بالوجع في كليته. ثم قيل مخرج اللفظ مخرج الاستفهام، والمراد به النفي، وتقديره قل لا حافظ لكم بالليل إذا نمتم وبالنهار إذا قمتم. يكلأكم وجوابه لا أحد، فالمراد بهذا الاستفهام الإنكار. وتقديره قل لا حافظ لكم إذا نمتم لا حافظ لكم بالليل إذا نمتم وبالنهار إذا قمتم وتصرفتم في أموركم من الرحمن، أي من عذابه وبأسه، كقوله لا أحد يحفظ، والحافظ والواقي هو الله جل وعلا. وإذا كان الإنسان وهو مستيقظ بكامل قواه يصيبه ما يصيبه من الآفات وتلدغه الحية ويلدغه العقرب ويصاب بالمصائب وهو مستيقظ، فكيف به إذا نام ولا يستطيع الدفع عن نفسه؟ والله جل وعلا هو الحافظ وهو الواقي من هذه الشرور. نعم. كقوله تعالى فمن ينصرني من الله، أي من عذاب الله، والخطاب لمن اعترف منهم بالصانع، أي إذا أقررتم بأنه الخالق فهو القادر على إحلال العذاب الذي تستعجلونه. بل هم عن ذكر ربهم أي عن القرآن، وقيل عن مواعظ، ولا يمنع أن يكون الخطاب للجميع، المقر بالخالق وغير المقر بالخالق، لأن حتى غير المقر بالخالق أيضا ممن يعبد غيره لا يزعم أن غيره يحفظ أو يكلأ. نعم، لأنها لا تدفع عن نفسها فكيف تدفع عن غيرها. نعم. بل هم عن ذكر ربهم أي عن القرآن، وقيل عن مواعظ ربهم، وقيل عن معرفته، معرضون لاهون غافلون. قوله تعالى أم لهم آلهة المعنى ألهم، والميم صلة تمنعهم من دوننا أي من عذابنا. لا يستطيعون يعني الذين زعم هؤلاء الكفار أنهم ينصرونهم، لا يستطيعون نصر أنفسهم فكيف ينصرون عابديهم. ولا هم منا يصحبون، قال ابن عباس يمنعون وعنه يجارون، وهو اختيار الطبري. تقول العرب أنا لك جار وصاحب من فلان أي مجير منه. قال الشاعر ينادي بأعلى صوته متعوذا ليصحب منها والرماح دواني. وروى معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال ينصرون أي يحفظون. قال قتادة أي لا يصحبهم الله بخير ولا يجعل رحمته صاحبا لهم صاحبا لهم. قوله تعالى بل متعنا هؤلاء وآباءهم، قال ابن عباس يريد أهل مكة أي بسطنا لهم ولآبائهم في نعيمها، وطال عليهم العمر في النعمة فظنوا أنها لا تزول عنهم فاغتروا وأعرضوا عن تدبر حجج الله عز وجل. أفلا يرون أنا ناتق ولا علموا إن هذا المتاع إنما هو استدراج بسط الرزق لهم ولآبائهم والنعيم مع طول أعمارهم استدراج لهم. نعم. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أي بالظهور عليها لك يا محمد أرضا بعد أرض، وفتحها بلدا بعد بلد مما حول مكة. قال معناه الحسن وغيره، وقيل بالقتل والسبي حكاه الكلبي، والمعنى واحد. وقد مضى في الرعد الكلام في هذا مستوفى. أفهم الغالبون يعني كفار مكة بعد أن نقصنا من أطرافهم، بل أنت تغلبهم وتظهر عليهم. وجاء في تفسير قوله جل وعلا فلا يرون أننا سننقصهم من أطرافها بموت العلماء الذين بهم يموت العلم ويظهر الجهل ويكثر تخفت أنوار الدين بموت أهل العلم، وهذا نقص على كل حال. قوله تعالى قل إنما أنذركم بالوحي أي أخوفكم وأحذركم بالقرآن. ولا يسمع الصم الدعاء أي من أصم الله قلبه وختم على سمعه وجعل ولو سمع الكلام سماع لا ينفع، فمثل هذا السماع وجوده مثل عدمه، فتجد الإنسان يسمع الكلام ويميز بين الأصوات وإذا دعي أجاب، لكن إذا لم ينفعه سمعه في أمر دينه فوجوده مثل عدمه، وعلى هذا يصح نفيه. نعم. وجعل على بصره غشاوة عن فهم الآيات وسماع الحق. وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي ومحمد بن السميقع ولا يسمع بياء مضمومة وفتح الميم على ما لم يسم فاعله. الصم رفعا أي إن الله لا يسمعهم. وقرأ ابن عامر والسلمي أيضا وأبو حيوة ويحيى بن الحارث إن الله لا يسمعهم إن لا يجيبهم. يأتي السماع بمعنى الإجابة، سمع الله لمن حمد يعني أجابهم. نعم. وأبو حيوة ويحيى بن الحارث لا تسمع بتاء مضمومة وكسر الميم. الصم نصبا أي إنك يا محمد لا تسمع الصم الدعاء. فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. ورد هذه القراءة بعض أهل اللغة وقال وكان يجب أن يقول إذا ما تنذرهم. قال النحاس وذلك جائز لأنه قد عرف المعنى. قوله تعالى ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك. قال ابن عباس طرف، قال قتادة عقوبة، وقال ابن كيسان قليل وأدنى شيء مأخوذ من نفح المسك. قال وعمرة من سروات النساء تنفح بالمسك أردانها. قال ابن جريج النصيب كما يقال نفح فلان لفلان من عطائه إذا أعطاه نصيب. نكر في سياق الشرط تعم أدنى نفحة. كما يقال نفح فلان لفلان من عطائه إذا أعطاه نصيبا من المال. قال الشاعر لما أتيتك أرجو فضل نائلكم نفحتني نفحة طابت لها العرب، أي طابت لها النفس. والنفحة في اللغة الدفعة اليسيرة، فالمعنى ولئن مسهم أقل شيء من العذاب ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين، أي متعدين، فيعترفون حين لا ينفعهم الاعتراف. قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. الموازين جمع ميزان، فقيل إنه يدل بظاهره على أن لكل مكلف ميزانا توزن به أعماله، فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة. وقيل يجوز أن يكون هناك موازين للعامل الواحد يوزن بكل ميزان منها صنف من أعماله، كما قال ملك تقوم الحادثات لعدله فلكل حادثة لها ميزان. ويمكن أن يكون ميزانا واحدا عبر عنه بلفظ الجمع، وخرج لك عبر عنه بلفظ الجمع من باب التأكيد، من باب التأكيد أو من باب التعظيم، فلكونه يقوم مقام موازين كثيرة جدا عبر عنه بذلك، وعلى هذا يكون الميزان واحد توزن به جميع الأعمال من جميع الناس، أو يقال لكل شخص ميزان، أو يقال موازين متعددة. نعم. وخرج اللالكائي الحافظ أبو القاسم في سننه عن أنس يرفعه إن ملكا موكلا بالميزان فيؤتى بابن آدم فيوقف بين كفتي الميزان، فإن رجح نادى الملك بصوت يسمع الخلائق سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا، وإن خف نادى الملك شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. وخرج عن حذيفة رضي الله عنه قال صاحب الميزان يوم القيامة جبريل عليه السلام. وقيل للميزان كفتان وخيوط ولسان والشاهين، فالجمع يرجع إليها. وقال لأفراده ومركب ما يتركب منه، جمع باعتبار أن له أجزاء يتركب منها. وعلى كل حال من رجحت كفة حسناته فقد فاز، وأما من رجحت كفة سيئاته فقد خاب، والله جل وعلا جعل الحسن بعشر أمثالها والسيئة واحدة. ولا شك أن من زادت آحاده على عشراته فهو في خيبة وحرمان وخسران، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وقال مجاهد وقتادة والضحاك ذكر الميزان مثل، وليس ثم ميزان وإنما هو العدل، والذي وردت به الأخبار وعليه السواد الأعظم القول الأول. ولا شك أن إثبات الميزان الذي جاءت به النصوص الصحيحة الصريحة من الكتاب والسنة هو قول أهل السنة، ولا ينكره إلا المبتدعة، كره المعتزلة محتجين بأن الله لا يحتاج إلى وزن، يعرف النتائج من غير وزن، لكن ليس هذا ناتج أو صادر عن عدم معرفة بحقيقة الحال، وإنما النتائج كلها معروفة ولا تخفى عليه خافية جل وعلا، يعلم السر وأخفى، لكن

قوله تعالى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء، وحكي عن ابن عباس وعكرمة الفرقان ضياء بغير واو على الحال، وزعم الفراء أن حذف الواو والمجيء بها واحد، كما قال الله عز وجل إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا، أي حفظا. ورد عليه هذا القول الزجاج قال لأن الواو تجيء لمعنى فلا تزاد. قال وتفسير الفرقان التوراة لأن فيها الفرق بين الحلال والحرام. قال وضياء مثل فيه هدى ونور. وقال ابن زيد الفرقان هنا هو النصر على الأعداء، دليله قوله تعالى وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، يعني يوم بدر. قال الثعلبي وهذا القول أشبه بظاهر الآية لدخول الواو في الضياء، فيكون معنى الآية ولقد آتينا موسى وهارون النصر والتوراة التي هي الضياء والذكر للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب، أي غائبين، لأنهم لم يروا الله تعالى بل عرفوا بالنظر والاستدلال أن لهم ربا قادرا يجازي على الأعمال، فهم يخشونه في سرائرهم وخلواتهم التي يغيبون فيها عن الناس. وهذا الأصل في الإيمان أن يكون في المغيبات، أما في المشاهد والمرئي يستوي فيه كل أحد، لأنه لا ينكر المرئي أحد، يستوون في هذا. أما التفاوت في ما يغيب عن الإنسان، بعض الناس يؤمن وبعضهم لا يصدق، يؤمن لقيام الحجة عليه وبعضهم لا يصدق لعدم اعترافه أو عدم تمام الحجة أو لما كتب عليه من الشقاوة. نعم. يجازي على الأعمال فهم يخشونه في سرائرهم وخلواتهم التي يغيبون فيها عن الناس، وهم من الساعة أي من قيامها قبل التوبة مشفقون، أي خائفون وجلون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه، يعني القرآن، أفأنتم له يا معشر العرب منكرون، وهو معجز لا تقدرون على الإتيان بمثله. وأجاز الفراء وهذا ذكر مبارك أنزلناه، بمعنى أنزلناه مباركا حال، مباركا حال. نعم. قوله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده، قال الفراء أي أعطيناه هداه من قبل، أي من قبل النبوة، أي وفقناه للنظر والاستدلال لما جن عليه الليل فرأى النجم والشمس والقمر. وقيل من قبل، أي من قبل موسى وهارون. والرشد على هذا النبوة، وعلى الأول أكثر أهل التفسير، كما قال ليحيى وآتيناه الحكم صبيا، وقال القرظي رشده صلاحه. وكنا به عالمين، أي إنه أهل لإيتاء الرشد وصالح للنبوة. قوله تعالى إذ قال لأبيه، قيل المعنى أي اذكر حين قال لأبيه، فيكون الكلام قد تم عند قوله وكنا به عالمين. وقيل المعنى وكنا به عالمين إذ قال، فيكون الكلام متصلا ولا يوقف على قوله عالمين لأبيه وهو آزر، وقومه نمرود ومن اتبعه. ما هذه التماثيل، أي الأصنام؟ والتمثال اسم موضوع للشيء المصنوع مشبها بخلق من خلق الله تعالى. يقال مثلت الشيء بالشيء، أي شبهته به، واسم ذلك الممثل تمثال، التي أنتم لها عاكفون، أي مقيمون على عبادتها. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، أي نعبدها تقليدا لأسلافنا. وهكذا على من كل من عكف على ما يصده عن ذكر الله وعن طاعة الله وعن عبادة الله ينطبق عليه مثل هذا، ويمكن أن تسمى تماثيل إذا صدته عن فعل ما يرضي الله جل وعلا واستغرق وقته في ذلك هو عاكف عليها، فإن صدته عن الواجبات فلا شك أن مثل التماثيل، إلا أن مثل هذا على حسب ما يترتب عليه، ليس من منزلة عبادتها من دون الله، لكنه إذا آثرها على طاعة الله وعلى ما أوجب الله عليه أشبهت التماثيل من هذه الحيثية. نعم. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، أي في خسران بعبادتها، إذ هي جمادات لا تنفع ولا تضر ولا تعلم. قالوا: أجئتنا بالحق، أي أجائن أنت بحق فيما تقول، أم أنت من اللاعبين، أي لاعب مازح؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض، أي لست بلاعب، بل ربكم والقائم بتدبيركم خالق السماوات والأرض، الذي فطرهن، أي خلقهن وأبدعهن، وأنا على ذلكم من الشاهدين، أي على أنه رب السماوات والأرض. والشاهد يبين الحكم، ومنه شهد الله، بين الله، فالمعنى وأنا أبين بالدليل ما أقول. قوله: يعني كما يبين الشاهد الحق، والحق إنما يبين إذا شهد به، قامت عليه البينة، ولذا سمى الشاهد بينة، لأنه يبين الحق. نعم. قوله تعالى: وتالله لأكيدن أصنامكم، أخبر أنه لم يكتف بالمحاجة باللسان، بل كسر أصنامهم، فعل واثق بالله تعالى، موطن نفسه على مقاساة المكروه في الذب عن الدين. والتاء في تالله تختص بالقسم بالله وحده، تختص بالقسم باسم الله وحده، والواو تختص بكل مظهر، والباء بكل مضمر ومظهر. قال الشاعر: تالله يبقى على الأيام ذو حيد بمشمخر به الضيان والأس. وقال ابن عباس: والآس بمشمخر به الضيان والآس. وقال ابن عباس: أي وحرمة الله لأكيدن أصنامكم، أي لأمكرن بها. والكيد المكر، كاده يكيده كيدا ومكيده، وكذلك المكايدة. وربما سمي الحرب كيدا، يقال: غزا فلان فلم يلق كيدا. وكل شيء تعالجه فأنت تكيده. نعم، مكر وكيد وخدعة، وجاء في الحديث أن الحرب خدعة. نعم. بعد أن تولوا مدبرين، أي منطلقين ذاهبين، وكان لهم في كل سنة عيد يجتمعون فيه، فقالوا لإبراهيم: لو خرجت معنا إلى عيدنا أعجبك ديننا. روي ذلك عن ابن مسعود على ما يأتي بيانه في والصافات، فقال إبراهيم في نفسه: تالله لأكيدن أصنامكم. قال مجاهد وقتادة: إنما قال ذلك إبراهيم في سر من قومه، ولم يسمعه إلا رجل واحد، وهو الذي أفشاه عليه. والواحد يخبر عنه بخبر الجمع، إذا كان ما أخبر به مما يرضى به غيره. ومثله: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وقيل إنما قاله بعد خروج القوم ولم يبق منهم. إذا كان قول القائل الواحد مما يتصور ويتوقع أن يوافقه عليه غيره، صح التعبير عنه بلفظ الجمع. وقوله: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لخرجنا الأعز منها الأذل، هذا قول واحد ابن أبي. نعم. فلما كان أصحابه يعتقدون مثل هذا نسب إليهم جميعهم، نعم. وقيل إنما قاله بعد خروج القوم ولم يبق منهم إلا الضعفاء فهم الذين سمعوه، وكان إبراهيم احتال في التخلف عنهم بقوله إني سقيم أي ضعيف عن الحركة. قوله تعالى فجعلهم جذاذا أي فتاتا، والجذ الكسر والقطع، جذذت الشيء كسرته وقطعته، والجذاذ والجذاذ ما كسر منه، والضم أفصح من كسره قاله الجوهري. قال الكسائي ويقال لحجارة الذهب جذاذا لأنها تكسر، وقرأ الكسائي والأعمش وابن محيص جذاذا بكسر الجيم أي كسرا وقطعا جمع جذيذ وهو الهشيم، مثل خفيف وخفاف وظريف وظراف. قال الشاعر جذذ الأصنام في محرابها ذاك في الله العلي المقتدر. والباقون بالضم، واختاره أبو عبيد وأبو حاتم، مثل الحطام والرفات الواحدة جذاذة، وهذا هو الكيد الذي أقسم به لا يفعلنه بها. وقال فجعلهم لأن القوم اعتقدوا في أصنامهم الإلهية. وقرأ ابن عباس وأبو نهيك وأبو السمال جذاذا بفتح الجيم، والفتح والكسر لغتان كالحصاد والحصاد. قال أبو حاتم الفتح والكسر والضم بمعنى، حكاه قطرب. إلا كبيرا لهم أي عظيم الآلهة في الخلق فإنه لم يكسره. وقال السدي ومجاهد ترك الصنم الأكبر وعلق الفأس الذي كسر به الأصنام في عنقه ليحتج به عليهم لعلهم إليه أي إلى إبراهيم ودينه يرجعون إذا قامت الحجة عليهم. وقيل لعلهم إليه أي إلى الصنم الأكبر يرجعون في تكسيرها. قول ترك الكبير من الأصنام ليسند إليه هذا الفعل، وليس مراده أن يتنصل من التبعة، وإنما أراد أن يلزمهم، أراد بذلك أن يلزمهم، لأنه إذا كان هذا كبيرهم لا يستطيع أن يدفع عن نفسه هذه التهمة فكيف يعبد من دون الله، فضلا عن الصغار الذين لم يستطيعوا أن يدفعوا عنهم التكسير، وإنما فعل هذا من باب الإلزام لهم. اللهم صل على محمد وعلى آله. استغفر الله استغفر الله. من أراد فليش ما أعرف من خرجه ما أعرف. اللهم صل على محمد.